عظيما. ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. يريد الله أن يخفف عنكم. اتفق علينا يا رب يا النبي يا رب أكبر. مدد مدد الله الله الله. يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفا. يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون مزيدك يا رب. نعم. إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما فسوف نصليه نارا. وكان ذلك على الله يسيرا. يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم ويتوب عليكم والله عليم. الله أكبر. نعم.

ذلك على الله يسيرا. إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. صور يا ابو عادل القرآن الحلو صوره يا ابو شاشة حلوة ليك عليك. اللهم صل على النبي حاج محمود ليك عليك. الله الله الله الله الله اللهم صل على النبي. ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبوا. واسألوا الله من فضله. ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبنا. واسألوا الله من فضله. انشرت في كل مكان جميع المحافظات. اللهم صل على النبي. انا بكتب والله عمر اللهم صل على النبي. نعم خليل التعريف. واسألوا الله من فضله. بكل شيء عليما. ربنا يحافظ عليك يا رب. يا رب النبي استرها مجرى فل يا رب فيك شر البلاوي. يا رب يا رب. ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبنا واسألوا الله من فضله كان بكل شيء إن عليما. واسألوا الله من فضله إن الله كان بكل شيء. ولكل جعلنا موالي مما ترك الوالدان والأقربون ولكل جعلنا موالي مما ترك الوالدان والأقربون. الوالدان والأقربون. والذين عاقدت أيمانكم فآتوهم نصيبهم إن الله كان على كل شيء شهيدا. ولكل جعلنا موالي مما ترك الوالدان والأقربون والذين عقدت أيمانكم الله كان على كل شيء شهيدا. وحدوا يا ابراهيم انت حلاج يا ابني انت بلد يا ابني في الدكان نعم يا سيدي نعم يا حبيبي عليك اشرف والذين عاقدت ايمانكم فآتوهم نصيبهم إن الله كان على كل شيء رجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما فضل الله بعضهم على بعض من أموالهم فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله والتي تخافون نشوزهن فعظوهن فعظوهن واهجرهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن كان عليا كبيرا نعم انا وتعالى نعم واللاتي تخافون نشوزهن فاعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن طعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا. الله أكبر. تصور يا أبو عادل محمد عادل مخرج عظيم جدا. نعم. تعليق عم الشيخ محمود. اللهم صل على النبي. حجي محمود. فإن طالكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا الرجال قوامون على النساء الرجال قوامون على النساء الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا بما فضل الله بعضهم على بعض فالصالحات خالصات حافظات للغيب بما حفظ الله ونعم السلاك ونعم الأداء أداء عظيم جدا جدا جدا اللهم صل على النبي اللهم صل على النبي واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن لكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا صور يا ابو عادل صور القراءة الحلوة دي الكاميرا الماس الله اكبر ربنا يحافظ عليك يا سيد يا رب فإذ أقالكم فلا تبغوا عليهن سبيلا فإذ أقالكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا يا سلام كأنه هو وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهله فبعثوا حكما من أجله وحكما من وبالوالدين وسعنا بذي القرب واليتامى والمساكين والجار ذي القرب والجار الجنب والصاحب بالجنب وبذي القرب واليتامى والمساكين والجار ذي القرب والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت ايمانكم ان الله لا يحب من كان مختالا فخورا وبالوالدين إحسانا وبالوالدين إحسانا وبذي القرب واليتامى والمساكين والجار ذي القرب ابن السبيل وما ملكت ايمانكم ابن السبيل وما ملكت ايمانكم ان الله لا يحب من كان مختالا فخورا صدق الله العظيم صدق الله العظيم صدقت آياته في القرآن وتجلت في الخلق والأكوان فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون جاد لا ينفد ومدد لا ينقطع وجواب لا يخلق من كثرة الرب ذلك هو القرآن الكريم تلا أعلم سمع حضراتكم ذلكم العلم القرآني الإذاعي فضيلة القارئ الدكتور محمود محمد صابر عالم التلاوات بمصر والعالم الإسلامي وقارب اتحاد الإذاعة والتلفزيون العربي والمقيم بالمعالي مركز منيا القمح بمحافظة الشرقية وذلك عبر رسائل موجهة إذاعتنا المحلية والشركة مع الهندسة الصوتية بدارس محمد سلام ببرحمته وش مركز السن باللوي تلفاز 6-2-0-2-6-3 برحمته. الشركة عمل ضيئة كربائية ومن أدخل محطات الدجلات الكبرى على مستوى الجمهورية صاحب الحج الشاه تمام صرت مهندس إبرام إمام المهندس حسن إمام المقيمات مدينة السن باللوي كبرى مخازن فراش الزبا الكبرى وقصر زيافة المتنقل على مستوى الجمهورية تحت إدارة خلفاء الحاج أحمد محمود والمقيمات بمدينة السن باللوي خدمات الفندقية على مستوى الجمهورية تطلب من المتر عصام صلاح بمركز ومدينة السن باللوي. أيها الجماعة الكريم شكرا الله سعيكم جميعا.